والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخيذا وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء بغنات لازم وأدغما بغنات في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخيذا.